هذا يقول أنا شاب أريد الزواج ولكثرة الفتن عندنا، لكن لا زلت أدرس، وهنا في المغرب كل الجامعات فيها اختلاط، ونجحت في أفضل جامعة لدينا، لكن والدي يشترط علي هذه الجامعة لكي أتزوج، فإذا لم أدرس فيها يطردني من البيت، وليس لي بيت. إذن أنا أذهب ولا مال نعم، وإذا ليس لي بيت فأين أذهب ولا مال ولا شغل ولا عمل، فهل يجوز لي أن أدرس فيها؟ أقول الجامعة المختلطة أو الكلية المختلطة لا يجوز لك الدراسة فيها، واترك هذا الباب، والله جل وعلا سيهيئ لك خيرا منه.